والشاوش ما بيملكش الارواح، اللي بيملك الارواح هو الله. فربنا ينادي عليك تقوم متكاسل ومتثاقل. ليه؟ ده النبي كان بيقول ارحنا بها يا بلال، وبيسألوا حاتم الاصم بيقولوا له كيف انت اذا دخلت الصلاة. شوف الناس بقى اللي بتصلي بتقول ايه، بيقول اذا دخلت الصلاة جعلت كأن الكعبة امامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مطلع علي، ثم اتم ركوعها وسجودها، فاذا سلمت لا ادري اقبلها الله ام ردها علي. ابن عباس بيقول الحمد لله اللي ربنا بيقول عن صلاتهم، ما قالش في صلاتهم. ليه؟ لان لو ربنا قال فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، المصلين اللي بيصحوا في الصلاة مش بيصحوا عن الصلاة. لو ربنا قال الذين هم في صلاتهم ساهون يبقى احنا كلنا ان شاء الله هنقعد جهنم، لان مين اللي ما بيستاش في الصلاة؟ الواحد ساعة ما بيصلي بتبص تلاقي الشيطان جاب له الدنيا كلها حطها له قدامه، خصوصا الصلاة بتاعت اخر الشهر بتاعت 29 منه دي، بيبقى بقى الجيب عندها زكام والجيب عندها انفلونزا حتى، وبعدين يقعد بقى ايه الركعة الاولى يخليها جمع والثانية طرحة والثالثة قسمة والرابعة ضرب، ويسلم التسليمتين حصة حساب في رابعة ابتدائي اخر احترام. بينما ربنا بيقول لك في الحديث القدسي ايه، شوف بقى ربنا بيطمنك اهو، ياللي انت نعى هم التمويل ونعى هم المكواجي ونعى هم البقال ونعى هم الجزار، لو اني فيالي ما فيش حد النهارده له حساب عند الجزار، الواحد بيمر عليه بيقول له يا معلم السلام عليك الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله تعالى، ارفار يا معلم خلاص بتقول له ماشي، ها الجزار النهارده لا روح من التصعيره، لا جزار ولا سماك، حتى الراجل اللي قال انا مستعد اجيب السمك للقاهره الى هو ب 16 كيلو 16 سعر الكيلو ووفر السمك، واحد طلع له رئيس مجلس اداره قال لهم ما تصدروش ده حرام. طب ما نجرب الحرام، ما يمكن انت اللي حرام، ما نجرب نشوف الحرام ده ايه. قالوا الجمل طلع النخله، ادي الجمل وادي النخله، طب ما تخلينا نشوف الراجل اللي هيجيب لنا السمك ب 16. والله اذا جابه ب 16 خلاص ناكله ب 16، ما جابوش ب 16 احنا مش خسرانين حاج، ويبقى يبقى يلعب بديله، انما المهم يا قرموط البرك انت اللي بتكذبه خليه يجيبه. انتوا ليه بتسددوا على بعض؟ راجل بيقول انا مستعد اجيب السمك من بحيرة افندينا مش عارف ايه ده اهو لغايتنا اهو ها غاية القاهرة وابيعه ب 16 فرق الكيلو، طلعوا العفاريت كلهم قالوا لا انا ما صدقهوش. طب انتوا خايفين ليه؟ انتوا خايفين الناس تاكل سمك ليه؟ خلوا الناس تبات زفرة مرة، ده انتوا عملتوا الجمعيات خربت الاقتصاد اللي في البلد، ناس تشيل كراتين فراخ وناس تقف خمس دقايق تنضرب كراتين، ناس تشيل كراتين وناس تنضرب كراتين، وبعد الحكايه كلها محسوبيه. اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز، هي القاعده كده. واحد بيحلف لي بيقول داخل اقضي مصلحه لقيت الموظف ماسك واحد بيضربه، بيقول له انا هعمل لك قضيه رشوه، بيقول انا عارف الموظف وعارف الاخ اللي بينضرب، ايه يا فلان افندي انت بتضربه ليه؟ قال له بديله رشوه. قال له يا راجل يمكن ما يقصدش. لا وانت اعمل له ايه قضيه رشوه؟ يا راجل معلش ده راجل ابو عيال وغلبان. قام الموظف في ودن اخينا الوسطى قال له هو انا مقامي 50 قرش؟ ده كلام ينفع؟ مش تخليه يفتح مخه شوية؟ ها بيقولوا في اللغة كبر مخك وفتح عينك ومناش بركة الا انت، باللغة اياها. ولذلك الرجل اللي دخل يعمل بطاقة شاف الطابور كله متعطل، كل واحد يقول له تعالى بكرة تعالى بعده مش باطين، فهو مسك البطاقة حط له فيها 50 قرش وقدمها له، بص لقى الخمسين كده بتلعب زي الشمس في كبد السماء، اما قال له يا بس عايزين بطاقة زي دي كمان، يعني عايزين كمان 50. الراجل هيطلع رخصة من مأمن الصحة قالوا له خد الكوبايه دي تصار شويه ميه عشان نحلل البول. الراجل راح يتصير ما نزلش منه ميه، ففتح الحنفيه وحط فيها شويه ميه وودوها عشان يحللوها. اول ما بص في الميه قال له انت عندك بالهرسيا، والميه فيها سكر. فيها سكر يا بيه. قال له خبر اسود ده، يعني شركه الميه جالها السكر، جالها بالهرسيا. شركة الماء اللي بتجيب لنا ماء زي العريسوس سودا مهببة. لا اله الا الله. قال له لا ما شغل مخك بقى، ما تشتغل ليش؟ فالمسائل النهارده كلها ماشيه بالماده رقم 250 من قانون مشي حالك، من قانون مشي حالك. اذا جبت بسطه، اذا جبت وسطه هتاكل بسطه، ما جبتش وسطه خليك مركون على البسطه. والفقير لا مكان له بين هؤلاء الناس. انا عايز اسمع منك الصلاة على الحبيب النبي. النهاردة الرشوة بقت بتستعمل بالشفرة دلوقتي. الوصفة والرشوة بقت بالشفرة. يقول لي اذا كنت مروح البلد بقت للشمس عند الغروب. اهو انت ما تعرفش الشمس عند الغرب يعني تطير، يعني تطير مشلت. الشمس عند الغروب، اهو اللي بيسمع يقول لا، هو بيقول له ايه الشمس ايه اللي عند الغروب اللي هيجيبها له؟ لا هو فاهم، هو فاهم. الشمس عند الغروب يعني فطيره مشلتيتها من بتوع المنوفيه دول، الفطيره ترسخ على القلب لمده شهر. ها ادي معنى الفطيره مشلتيتها. طيب العشرة جنيه اسمهم ديكرومي، الجنيه فردة حمامة. يديله ديكرومي يقول له ده عجز حمام كمان، اديك ما ينفعش الواحد. يا سيدي تسلم اياديك ولا جناح عليك، وكلامك بيطير قصة في الدماغ وتنك تنتش في الحن. اللي يحب النبي سمعنا الصلاة عليه. تعالى شوف ربنا بيقول ايه في الحديث القدس. ياللي بطاع الصلاة في الحساب بيقول عبدي تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى واسد فقرك. يا سلام يا سلام، بعد ما توحد الخالق تقول لا اله الا الله. يا سلام بعد ما تصلي على الحبيب. يا صايم وحد الدايم. عبدي تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى واسد فقرك، والا تفعل ملأت صدرك شغلا ولا أسد فقرك. طيب يبقى ابن عباس بيقول الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، ونحن نقول الحمد لله الذي قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ولم يقل قل للمؤمنين يغضوا ابصارهم. خد بالك بقى من كلمتين دول. احنا رجعنا بقى مرجعنا للنظرة الى النساء، لفينا لفة طويلة من عند العتبة والخليج، انما رجعنا الى قواعدنا باذن الله سالمين. اسمع بقى وسمعني الصلاة على الحبيب. النهاردة النساء ما خلوش مكان الا لما مشوا فيه. تلاقي النهاردة دخلوا في كل حاجة. طب هنعمل ايه؟ ربنا قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. انت عارف لو ربنا قال قل للمؤمنين يغضوا ابصارهم يبقى واجب عليك تمشي مغمض. عمود نور يلطش الواحد اهو ماشي. اشرة موس تجيبه مقص على الارض ماشي. اي حاجة. انما شوف كلمة من ده قرآن يا. يعني بتوزن مش بميزان الطبلية، بتوزن بميزان الذهب. من ابصارهم، يعني كل حرف فيه له معنى. معنى يغض من ابصارهم يعني يغضون بعض الابصار، يعني ربنا بيقول لك عشان تعدي الطريق وواحدة معدية انا ما بقولكش غمض عشان الاوتوبيس ياخد الواحد، لا برضو بس ايه فتح عينيك بقدر ما تقبل مصلحة. هذا الفرق بين يغض من ابصارهم، تفتح عشان تشوف الطريق. سيدنا النبي بيقول ايه؟ لا تتبع النظرة النظرة فان الاولى لك والثانية عليك. يعني اول نظرة اللي هي بتاع فجأة دي ربنا مش هيحاسبك عليه، بس ما تقولش طب ما انا هخلي اول نظرة ربع ساعة تلت ساعة ها وتحسب اول نظرة. لا والله يا اخويا الكلام ده بقى ما ينطليش على علام الغيوب، لان علام الغيوب بيقول ايه؟ يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. انت عارف خائنة الاعين يعني ايه؟ يعني يعلم العين الخائنة، العين الخائنة اللي هي تختلف النظرة خشية ان يراها الناس ولا تستحي من علام الغيوب. الاولى هي النظرة اللي بتقع فجأة ودي مدتها دقيقة، اذا زودتها عن كده ما بقتش اولى، بقت ثانية وثالثة ورابعة وستة ابتدائي وحطع نفسك. لا من نظرة سهم من سهام ابليس. الكلام ده النبي بيقوله للمجتمع اللي هو عايز يعرف ربنا ويعيش في طهر ويعيش في نظام ويعيش في نظافة، لان ما من يوم يصبح الا وملك ينزل من السماء يقول ويل للرجال من النساء، ويل للنساء من الرجال. النهاردة الاعلام علم الناس طرق الفساد، يعني ابليس لو النهاردة مشى بين الناس هيتوب، هيتوه، لان الناس النهاردة عرفت كل حاجة. بقول لك واحد بيحلف لي بيقول لي قاعد انا واهل بيتي في المطبخ عمالين نحسب التموين والمعايش، جبنا بكذا سكر وكذا زيت وحلاوة بحنية، دخلت بنت مع صف الرعدة، بنته عندها 6 سنين، دخلت لقيتني مع عمها بنتكلم في التموين، الراجل بيحكي لي، قالت له ايه ده يا اصلي بابا انتوا عمالين تعملوا غراميات ولا ايه؟ قال لها خرب بيتي غراميات؟ طب يا ساتر يا رب يا ساتر. على رأي واحد بيقول الله يرحمك يا اما، واحد ده في الناس سمعه بيرحم على امه بقول له خير يا ابني، بيقول يا اخويا النهارده مين جبت ومقر جبت وملط جبت وصبر مني وميني ميني ميني ميني جبت ايه ده؟ يقول الله يرحمك ياما كان لما ابويا يحب ياخد حاجته عبال ما تحل السراويل والحبال يكون ابويا نفسه انكسر. ايه ده؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله.